والعلم النافع كما يعلم الجميع إن شاء الله ليس هو إلا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، وما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخيرية في الحديث المتواتر الذي يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولا بأس من التذكير ولو لبعض الحاضرين من إخواننا من طلاب العلم أن الحديث هذا مع صحته بل تواتره اشتهر على ألسنة العلماء والخطباء والوعاظ والمرشدين بلفظ خير القرون، وهذا لا أصل له. المروي في الصحيحين وفي غيرهما إنما هو بلفظ خير الناس قرني، ليس خير القرون، وإنما هو بلفظ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أشعر بأنني قد ابتعدت قليلا أو كثيرا عن النقطة التي أردت أن أتكلم حولها وأركز الكلام فيها بمناسبة هذا الاجتماع المبارك إن شاء الله، ولذلك أعود إلى ما كنت أود